بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 165 على 1. لكن نحن نستعلي بمسيطر، أنت حر، لكن عم بين لك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان. اسمع، ليس فيها ذكر للمكان لا سلبا ولا إيجابا. كلامك صحيح، صح؟ كلامك سليم. اسحب كلامك إذا. لا، ما سحبت الآية. كلامي سليم، ما بسحبك. سورك يا عبد الرحمن تحول لإياد شوي. لا لا لا لا لا، الشيخ ادعى انه بيعرف وجهة نظري، ما اعرفها للأسف. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر، الله اكبر، تفقهوا قبل ان تسودوا. الله اكبر، خليني اكمل نظري. لا لا تكمل، اثبت لي هالآية هي وين المكان، سلبا او ايجابا. من خطك يا حبيبي؟ لا بتخطئ. انا قلت له عدة ايات، قال ماشي اعطيني آية. جبت له آية، ايش فيها دليل؟ انا قلت له عدة آيات، ما قلت له آية للأسف. هو طلب آية واحدة وانا بجيب لك آيات. هلا ايش في دليل؟ انا بجيب لك آيات، وانا بدي اجيب لك كل الآيات. انا بجيب لك آيات في اثبات المكان وليس لله مكان. طيب، راح اجيب له آيات. نعم، اسمع بس. راح اجيب لك آيات في اثبات المكان لله وليس لله مكان. نعم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. كل له كفوا احد. كملها لا. طيب. طيب، إنا أعطيناك الكوثر. كملها لنشوف. مش حافظها. ليه؟ هاي جبت لك سورتين فيها عدة آيات في إثبات المكان. وين المكان؟ فيش فيها دليل يعني. ولا لا آيتي فيها كيف؟ والله أنا بدي أقول له. أنا اسمع يا جماعة، اسمعوا الآن. نحن ما نوافق أخونا. ما هذه، جزاك الله خير. لا عبد، نعم، جزاك الله خير. ما أصاب. طيب، جزاك الله خير. أنت في عندك جواب عن السؤال؟ وهو السؤال، نعم، هل في الكتاب والسنة ما يدل على عقيدتنا إن الله ليس؟ لا، ليس هذا هو السؤال. طبيعي فيها. إيه، ننتم بقى نغير بندل. لا والله، أنا سلطنية، أنا هيك أتذكر. أنتم تقولون بأن الله عز وجل موجود بدون مكان. نعم، بدون مكان. نعم، بدي آية تثبت أن الله عز وجل ليس في مكان. نعم، هذا أولا بالمفهوم طبعا. أرجوك. نعم، قلت هذا أولا. هذا أولا، لما بيقول إنسان أولا شو معناها؟ في ثانيا. طبعا. ثانيا، من ريت تشرحوا لنا كلمة المكان. إن شئتم شرحتم، وإن شئتم شرحنا نحن. المهم، نعم، الآن نريد آية تنفي المكان عن الله عز وجل، أي وحدة. ومثل ما قلت لصاحبك وأبا، أنا قنوع، تفضل. أي وحدة. الآية اللي بتدل على أن الله عز وجل منزه عن المكان، نعم، موجود بلا مكان، قوله تعالى: ليس كمثله شيء، إذ أن كل مخلوق في هذا الكون مفتقر في وجوده إلى مكان. نعم. أما الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو في وجوده غير مفتقر إلى مكان. جميل جدا. وهو بذلك يبين خلقه أي يخالفه. جميل جدا. نعم. فالذي يعتقد بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السمع والبصر من صفات البشر أيضا، والله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، فهل نثبت هاتين الصفتين أم ننفيهما عن الله عز وجل، أم نثبتهما وننزهه أن يشابه الحوادث والمخلوقات؟ نثبتها وننزهه. جميل جدا. إذن هذا الدليل وحده لا يكفي لنفي المكان، لا يكفي لنفي المكان. علما

جوجل أنا والله أنا زي ما حكيت لك أنا بدي الصحة وأفكر براحة شديدة. بارك الله فيك، الله إنه هذا يشرح الصدر إن شاء الله. شوف يا أخي، عم أفكر، بدي أفكر أشوف. لا شوف مدمن يعمل لك شوف يا أخي. تفضل. مش عمل لك أحكي، لا. هذه النقطة ظل فيها فرق كبيرة. شو السبب؟ السبب أنهم خلطوا بين المكان الوجودي وبين المكان العدمي، ولا نسميه مكانا، خلطوا بين استثناء ممتاز. هذا الخلط هو الذي أضل كثيرا من الفرق. ولا بأس أن أقص عليكم هذه القصة. الله يجزيك خير، والله إن شاء الله ليلة فيها فوائد. إن شاء الله. هاي منا كل من أبو ليلى. راحت من أبو ليلى. ها؟ راحت من أبو ليلى. راحت منه. إذا ما قل لك عسلك الله. جمعنا يا شيخ. جمعوا الشيخ. كيف؟ اللي عازم أبو ليلى. هيك. قالوا على الخير كفاءة عليه. لا في موسم من مواسم الحج وفي أيام من أيام منها كنا هناك والحمد لله جالسين في أمسية مباركة وبعض الحجاج ملتفين جالسين معنا نتكلم فيما كان ربنا يسر لنا من الكلام العلمي. مر بنا شيخ أزهري سمع حديث ديني فجلس. لا شك أن كل عالم لما بيخوض في بحث ما ويجلس إليه عالم آخر بيفهم أنه اتجاهه مثلا سلفي خلفي حنفي شافعي سني شيعي إلى آخره. نعم. الرجل شم في زعمه هو من طريقة البحث انه انا طريقتي على منهج السلف الصالح، واستلزم من ذلك كما هو رأي كثير من جماهير الطلاب العلم والمشايخ، استلزم من هذا الاسلوب في الكلام انه انا رجل وهابي. واضح؟ والوهابية اللي هن النجديين متهمون في عقيدتهم في مذهبهم في الى اخره، وهذه بلا شك يعني تهم ليس لها اصل، وهن حنابلة ومتمسكين بمذهب الامام احمد سواء في الاصول اي العقيدة او في الفروع. المهم انتم معشر قال الرجل الله يجزيك الخير. كيف؟ قال الرجل اعد كلمة قال قال الرجل انتم يعني فيكم خير وبركة لكنكم مجسمة مشبهة. قلت له كيف؟ قال لأنكم تجعلون الله عز وجل، بل تقولون إن الله عز وجل على العرش استوى. قلت له يا شيخ نحن هذا كلامنا، هذا كلام رب العالمين. قال صح، لكن أقصد أنكم تجعلون الله بإيمانكم بهذه الآية على ظاهرها هون الشاهد في مكان. قلت له يا أخي نحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تعطيل، بدون تشبيه ولا تعطيل، والآن نحن نثبت لك بلسانك وعلمك أننا لا نقول بأن الله في مكان حينما نقول الرحمن عرش استوى أو إليه يصعد الكلم الطيب. قال كيف؟ سألت السؤال السابق وما يلحقه، قلت له المكان هل هو شيء وجودي أم عدمي؟ قال لا وجودي. قلت له حسن، هذا الموجود محدود ولا مطلق؟ الكون محدود ولا مطلق؟ قال لا محدود. كويس، عم يسأل سؤال ويعطي جواب ما في خلاف فيه.